تعرف حبيبي بس لما تطل بالشعور أنا إنه الدنيا صارت ضحك على الحلم. شوف حب لما تمرق بالي تسلم علي تبوسني وتفل.